السلام عليكم. التنجيم في التاريخ الإسلامي له معنيان. الأول المعنى العادي اللي هو الفلك، دراسة الكون لأغراض عادية، معرفة الوقت، المواشي، معرفة الجهات، حتى دراسة الفلك لذاته، يعني النجوم والكواكب ونحو ذلك، هذا يسمى تنجيم. أيضا يوجد تنجيم بالمعنى السحري إنجاز التعبير، وهذا كان علم حاضر ومؤثر وله انتشار واسع وقبول كبير عند الناس في العصور القديمة، وخصوصا عند السلاطين والخلفاء، وهو يصنف من العلوم الغامضة، لكنه علم موجود وله رموزه وله كتبه التي تدل على حضوره في الثقافة وفي العقل الجمعي، لكنه طبعا يعرض بشكل علمي، يعني لا يعرض على أنه شعوذة وسحر وشياطين وجن، لا، الشياطين هذا العلم يؤمنون بأن للنجوم تأثير في ما يحدث هنا على الأرض، الكواكب النجوم تؤثر على الحركة والتغيرات والأحداث هنا في الأرض، ويمكن من خلال ذلك قراءة المستقبل وتخمين بعض الأحداث أو حتى الاستفادة من النجوم أو الإضرار، يعني يمكن استخدامها بخير أو شر. ومن أعلام هذا العلم الكندي. الكندي كما تحدثت في مقطع سابق قلت لكم بأنه كتب واحدا من أشهر الكتب في حقل العلوم الغامضة، ويسمى The Stellar Gaze باللغة الإنجليزية، ليس له وجود باللغة العربية لا أصلا ولا ترجمة، لكنه موجود في الغرب ومترجم إلى إنجليزية حديثة. الكندي من علماء التنجيم ويعترف بهذا العلم ويقر به ويؤمن بأن للنجوم تأثير فيما يحدث هنا على الأرض، ويمكن الاستفادة من ذلك إما للخير أو للشر. كما أن الكندي قاوم الرافضين لهذا المجال، وهم فئة معروفة، يعني الحشوية يعتقدون بأن هذا شيء من الشرك، عندما تعتقد بأن للنجوم قوة وقدرة فأنت تشرك مع الله، لكن الكندي يقول بأن هذا شيء مثل الصياد عندما يرمي الغزالة بالمسهام أو بالسهم، فإن الذي يقتل الغزالة مباشرة هو السهم، لكن الصياد هو صاحب الحركة الرئيسية وصاحب السبب الرئيسي، فيقول بأن هذه النجوم فيها قوة معينة وضعها الله فيها، وعندما نستفيد منها أو نؤمن بقوتها وقدرتها فنحن لا نشرك بقدر ما نستفيد من قوة وضعها الله في شيء من المخلوقات. كذلك من أساطين هذا العلم أبو معشر البلخي، لا أدري هل هو أبو معشر أو أبو معشر، عموما هو مؤلف كتاب المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم، وهو كتاب موجود حاليا باللغة العربية، ويمكنكم القراءة عنه في النت. كل هذه الأسماء، كل هذه الكتب التي يتحدث عنها أرجو أن تبحثوا عنها في ويكيبيديا حتى تأخذوا صورة أفضل. وكتاب الكندي وكتاب أبو معشر كتب عالمية حاليا ومؤثرة في الثقافة العالمية وخصوصا الغربية، باعترافه يعني أصلا المعلومات هذه أنا حصلت عليها من علماء غربيين. أما الكتاب الأشهر والأبرز و الأكثر تأثيراً فهو كتاب المجريطي الذي هو بعنوان غاية الحكيم. غاية الحكيم ويسمى باللغة الإنجليزية بايكاتريكس. والكندي وأبو معشر متعاصراً، أما المجريطي فأظنه حول المرحلة، يعني ليس بعيداً عنهما. المهم أن نعرف بأن هناك من اهتم بهذا العلم ودرسه، يعني في غاية الحكيم المجريطي شرح مفصل وكثير لأسرار هذا العلم، وشرح لحقيقة الترابط بين النجوم وبين ما يحدث على الأرض، وكما قلت لكم تسمى هذه العلوم الغامضة في ذلك الوقت. لكن في العصر الحديث، وهذا الذي دفعني أصلا للحديث عن هذا الموضوع، أنني قرأت عن ما يسمى نظرية التشابك الكمي Quantum Entanglement. هذه النظرية تفيد بأن الوجود متشابك مع بعضه، ولا يوجد ظاهرة مستقل أو منفصل، لا يوجد انفصال، هذا شيء نسبي ووهم، نحن نتوهم بأن هناك استقلال أو انفصال، لكن في الحقيقة لا يوجد انفصال ولا استقلال. يعني في هذه النظرية، نظرية التشابك الكمي، يقولون بأن الجسيمات المترابطة مع بعضها والمتولدة من مصدر واحد بينهما ارتباط وثيق جدا، لدرجة أنك لو وضعت جسيم هنا في الأرض وأخذت الجسيم الآخر إلى مجرة أخرى، مجرة أخرى، لا أقول كوكب، إلى مجرة بعيدة، فإن هناك ارتباط وثيق بينهما لا يمكن أن ينفصل وينفصل. فلماذا لا يكون هذا العلم، علم التنجيم، هو أصلا قراءة لهذا الجانب، الجانب اللي اكتشفته الفيزياء الحديثة، أن الوجود مترابط مع بعضه، أن الطاقة هي أصل كل شيء. وهذا طبعا يصنف من السحر عند من لا يفهم، عند من لا يعرف هذه الأسباب الخفية في الوجود. بكل بساطة يقول بأن القوة الكامنة فيها أو القدرة لها على التحكم بالأرض إنما هي تأثيرات جن وشياطين. لكن ما المانع؟ ما المانع أن يكون هذا العلم هو ما تتحدث عن الفيزياء الحديثة؟ ولاحظ معي كتاب الكندي اسمه الأشعة، فهو يعني يشير إلى شيء يشبه الذبذبات، يشبه الطاقة، يشبه الكهرباء، يشبه الضوء، ونحو ذلك من العوامل التي تكون الوجود حسب الفيزياء الحديثة. على كل حال، ليس هدفي هنا أن أدافع عن هذا العلم، يعني أنا أصنفها كما يصنفها العلماء من ضمن العلوم الغامضة، لكن هدفي أن أخبرك بأنها موجودة ولها حظ وحضور كبير في التاريخ الإسلامي، ويوجد الكثير من العلماء الذين اهتموا بها وكتبوا فيها، حتى غير هؤلاء الثلاثة. يعني أنا ذكرت الكندي وأبو معشر والمجريطي كأبرز الأسماء، لكن أيضا ابن سينا والفارابي وغيرهم يقال بأن لهم اهتمام بهذا، فهم يؤمنون بأن للنجوم تأثير فيما يحدث هنا على الأرض، وبالإمكان رصد هذا التأثير وقراءته وتحليله والاستفادة منه سلبا أو إيجابا، للخير أو للشر. وهذا كما تعلمون جانب مخفي في التراث الإسلامي حاليا، يعني لا أرى ولا أسمع من يتحدث عنه. أنا حصلت هذه المعلومات من مستشرقين، وخصوصا قناة أنجيلا سمبوزيوم، أنجيلا سمبوزيوم، وقد نشرت قناتها في مدونتي ضمن موضوع اخترت فيه أفضل القنوات الأجنبية التي تتحدث عن الفلسفة الإسلامية والتاريخ الإسلامي و الثقافة الإسلامية من منظور الاستشراق، وهي قناة مميزة جدا وفيها اهتمام كبير بهذا العلم، علم العلوم الغامضة، المعارف الغامضة. تحدثت فيه عن التنجيم، تاريخ التنجيم، أصل التنجيم، وشرحت بشكل أفضل مني هذا الموضوع، وأنصح بالرجوع إلى قناتها. هذه إشارات سريعة وإضاءات مختزلة، وأترك لكم البحث والاستفصال والتعمق. إلى اللقاء.